الأخ عصام وإياكم مبارك الله فيك. وبالنسبة للأخ أبو قتادة، نعم وصلت الرسالة، ولكني يعني أعتذر لضيق الوقت، لم أجد الفرصة لكي أرد على هذه الأسئلة، ولكن إن شاء الله في وقت قريب سوف أرد عليك، بارك الله فيك. بالنسبة للأخت الدين النصيحة، هل هي الأخت التي كانت معنا في دورة الحديث أم الاسم لشخص آخر؟ بولند صبرا، يعني نرحب بك معنا، ولكن رجاء إذا كنت يعني تريد الأسئلة بنفس الأسلوب الذي كنت تسأله في اللقاءات الفائتة، فأرسل لي ما تريد على البريد وأرد عليك، حتى لا نضيع وقت الإخوة في أمور واضح أنها ليست بصحيحة وتضيع الوقت علينا. وأما إذا كنت تريد أن تسأل سؤالا فعلا من باب الاستفهام والاستفادة فتفضل. الأخ إس إس إس، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأخ القلموني، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم يا إخوان وحياكم الله. إذا كان أحد لديه سؤال فليرفع اليد. هذا النصراني يقول: لماذا منع التبني في الإسلام؟ أقول: نحن لا نناقش الشريعة فيما تشرع، نحن نناقش أصل التشريع. إذا جاء الشخص وأراد أن يعرف الحق فإنه يبحث عن حقيقة هذه الديانة. إذا كانت هذه الديانة صحيحة وهذه الأوامر جاءت عن الله عز وجل فلا نتعب أنفسنا في البحث لماذا منع هذا ولماذا أمر بذلك. فيمكن أن يأتي شخص ويقول: ولماذا منع التبرج؟ ولماذا منع الخمر؟ ولماذا منع الخنزير؟ ولماذا منع لباس الحرير؟ ولماذا أمر بالصلاة؟ ولماذا أمر بالزكاة؟ ولماذا أمر ببر الوالدين؟ ونجلس نسأل لماذا أمر الله بكذا ولماذا نهى الله عن كذا. لا شك أن هناك حكما عالية وفوائد للأمة من خلال الأوامر والنواهي، ولكن نحن لا نبحث هذه الأمور لكي نقتنع بصحة الأمر أو بصحة النهي، وإنما من باب حمد الله عز وجل على نعمته وعلى فضله. ومما ذكر أهل العلم في منع التبني، لماذا منع التبني في الإسلام، ما جاء مصرحا به في كتاب الله عز وجل من قوله تعالى: ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم. فالرجل الذي يتبنى طفلا أبوه معروف، بأي حق ينسب هذا الطفل لشخص أجنبي عنه وأبوه موجود؟ فلأجل هذا الأحق والأقسط والأولى أن ينسب لمن أنجبه لأنه أبوه الحقيقي. وأما الإسلام فإنه لا يمنع التبني بمعنى الرعاية وبمعنى التفضل وبمعنى القيام على شأن هذا الشخص، بل إن الإسلام حث على ذلك وحث على رعاية الأيتام والإحسان إليهم، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم من أفضل البيوت البيت الذي يكون فيه يتيم. ولكن هذا اليتيم أو هذا الشخص الذي يتربى في هذا البيت إنما ينسب لوالده ولا ينسب لشخص آخر. ثم إن هناك أمور تتعلق بهذا التبني الذي كان أهل الجاهلية يعملونه، وهو أن الشخص يعتبر ابنا حقيقيا أو مثل الابن الحقيقي، فتضيع الحرمات. رجل أجنبي يتكشف عليه نساء لا يحل له أن ينظر إليهن، ويحرم عليه أن يتزوج من نساء يجوز له أن يتزوج منهن، فالإسلام منع ذلك وأبقى الرعاية والتفضل، والحمد لله، والله سبحانه وتعالى أعلم. القرآن الكريم يقول: ما كان محمد أبا لأحد، مع أنه كان قبل الإسلام متبني زيد بن حارثة، وبعدين قال ثاني لا لحولت القبلة من بيت المقدس إلى مكة، دام فضلكم. هذه الآية هي التي توافق الحق الذي ذكرناه الآن، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبا لأحد من الرجال، وأنت تقول كان متبنيا لزيد بن حارثة، أنت قلت زيد ابن حارثة، يعني أبوه حارثة وليس النبي صلى الله عليه وسلم، فلأجل هذا الكلام متوافق وواضح جدا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أبا لأحد من الرجال في هذا الزمان، وإنما كان متبنيا، يعني كان يقوم برعايته وبالإفضال عليه، ولكنه ليس أبا شرعيا ولا حقيقيا، وإنما كان ينسب إليه زيد في الجاهلية على عادة أهل الجاهلية، وهذا الذي أبطله الشرع، لأنه لا معنى له، كيف يقال إن فلان ابن فلان وهو لم يخلق من نطفته وليس أبا له وأبوه معروف، والله سبحانه وتعالى أعلم. أما